بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، للحديث للتخريج فوائد كثيرة تختلف من حديث لآخر، وقد يكون في بعضها ما لا يكون في البعض الآخر. فهذا حديث واحد أنا استخرجت منه 44 فائدة، لكني اختصرتها في بعض وبها كفاية في بعض ما ذكرت. قلت لكم الفوائد نوعان، إما ما يتصل بالسند ومما ما يتصل بالمتن، وذكرت لكم 5 فوائد متصلة بالمتن: معرفة المحفوظ، ومعرفة الشاذ، ومعرفة المعروف، ومعرفة المنكر، والمخالف غير المؤثر. هذول كلها في المتون. أما في الأسانيد فأولا معرفة مدار الحديث، وهذا مهم جدا، لأن مدار الحديث يتوقف عليه الحكم، لأنه لم يتابع عليه، فإن ضعف ضعف كل من روى عنه، وإن قوي نظرنا في من روى عنه، فإن كل طبقة، هؤلاء الطبقة يسمون كل هؤلاء الطبقة بمنزلة رجل واحد، يسدد بعضهم بعضا، يسدد بعضهم بعضا. فإذا ضعف أحدهم قواه الآخر وهكذا. فإذا كل الرجال في الطبقة ضعاف فينظر في ضعفهم، هل ضعفهم معتبر أو غير معتبر؟ فإن كان معتبرا رفع الحديث من ضعيف إلى حسن لغيره، وإن كان غير معتبر بقي على أصله ضعيفا. والرجل يعتبر به والحديث يعتبر به ما لم يكن 5 أمور: أن يكون شاذا أو منكرا أو كذابا أو متهما بالكذب أو فيه علة. لكن نأتي إلى أمر آخر، جاء مهملا، ما معنى مهمل وما معنى مبهم؟ المهمل يقال محمد صالح علي، ولا يذكر معه اسم أبيه ولا نسبه، محمد، هذا يسمونه مهمل. صالح علي هذا يسمونه مهمل إذا اقتصر على اسمه الأول، مثل مالك، نافع، ترى ما بين القوسين أنا اللي أضفتها، ولا هو في الحديث نافع، حتى الضحاك مهمل، مالك مهمل، وكثير. إذن ما معنى المهمل؟ أن يقتصر على اسمه فقط. لكن المهمل كيف نعينه؟ وما أهمية معرفة اسمه كاملا؟ يعين بإحدى 3 طرق المهمل، إما بجمع الطرق، مرة يقولون مالك، ومرة في الرواية مع الطريق الثاني أو الثالث يقول مالك بن أنس، بجمع الطرق، فقد يكون صرح في اسمه في طريق آخر، وإما بمعرفة التلاميذ والشيوخ كما نص على ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء آخر المجلد 7، بمعرفة التلاميذ والشيوخ. هذا من تلاميذه؟ فقد يكونون متفقين في الاسم، لكن تلاميذ هذا غير هذا، وشيوخ هذا غير هذا، عندئذ يتبين. وإما بالتنصيص عليه من إمام. إذن كيف نعين المهمل؟ إما بجمع الطرق وإما بالتلاميذ والشيوخ وإما بالتنصيص عليه من إمام. الغريب أننا نحتاج هذا الأمر لأن هذا المهمل قد يكون مشاركا له مخالفا له في الصفة، مشاركا له في الطبقة مخالفا له في الصفة، فقد يكون اثنين كلاهما اسمه محمد، واحد ثقة وواحد ضعيف. عندئذ تزود المشقة، وما زال هناك أحاديث متوقف على هل هو فلان أو فلان، فإما أن يصح وإما أن يضعف لأنه جاء في الطرق مهملا. ما المهمل؟ من اختصر على اسمه فقط. الأمر الرابع أو الخامس، ما أدري، السابع، المشترك. ما معنى المشترك؟ يحيى بن يحيى، ترى النيسابوري أنا أو التميمي أنا كتبته، يحيى بن يحيى، في اثنين كلاهما يرويان عن مالك باسم يحيى بن يحيى، بل الراوي للموطأ اسمه يحيى بن يحيى الليثي، وهذا النيسابوري التميمي. يحيى بن يحيى الليثي وراوي الموطأ أشهر من يحيى بن يحيى التميمي أو النيسابوري، لكن ليس لأحد من الكتب الستة رواية عن يحيى ابن يحيى الليثي راوي الموطأ، وإنما الرواية ليحيى ابن يحيى النيسابوري التميمي. الأشهر اليحيى، عندنا اثنين يحيى ابن يحيى كلاهما يرويان عن مالك، أشهرهم كلهم يحيى ابن يحيى الليثي اللي هو روى الموطأ، وكل الموطأ من روايته المطبون، وإن كان رواة الموطأ كثير لكن أشهر الموطأات هو من رواية يحيى بن يحيى الليثي. لماذا ما قلنا يا ترى في مسلم حدثنا يحيى بن يحيى؟ لو قلت الليثي أخطأت واختلف الحكم. لماذا؟ لأن الليثي ليس له رواية في الكتب الستة، وإنما الذي له رواية في الكتب الستة يحيى بن يحيى النيسابوري والتميمي. الأمر الثاني، يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ صدوق، وهذا ثقة ثبت إمام. أيهم أقوى؟ هذا، وإن كان ذاك أشهر بالرواية عن مالك، ذاك أشهر بالرواية عن مالك، لكن هذا أوثق ثقة ثبت إمام، وهذاك صدوق متكلم في حفظه، مع أنهما في طبقة ويسميان كلاهما يحيى بن يحيى، أي اشتركا في الاسم. متى يكون الاسم مشتركا؟ إذا ذكر الاسم مع الأب واقتصر عليه يسمى مشترك. إذن عرفنا المشترك وعرفنا المهمل. ثمانية، جاءوا غير منسوبين. نبي ناخذ واحد لأنه هذا عبد الله بن يوسف التنيسي، ما جي قيل التنيسي ولا يحيى التميمي ولا عبد الله بن عمر العمري، كلهم غير منسوبين. إذا ما نسبوا يترتب عليهم اشتراك كثيرا، ما يترتب عليه الاشتراك مع غيرهم، وإذا اشتركوا قد يكونون كلاهما ثقات أو ضعاف أو أحدهما ثقة ضعيف. أنا بجيب لكم إذا جاء غير منسوب وش يترتب عليه. حديث أخرجه الحاكم في في المستدرك حديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت كتب له 1000 حسنة معي. جاء فيه عبد الله بن دينار، فيه 2 عبد الله بن دينار متقاربين في الطبقة. عبد الله بن دينار العدوي ثقة، وعبد الله بن دينار البهراني الأسدي ضعيف. فمن صحح الحديث وهما متقاربين في الطبقة، فمن صحح الحديث حمله على أنه بن دينار العدوي، ومن ضعف الحديث قال البهراني الأسدي الضعيف، والصحيح أنه الضعيف. لكن هناك مع أنه قال عن عبد الله بن دينار وهما يرويان عن شيخ ويروي عنهم تلاميذ متقاربان في الطبقة، وإن كان العدوي أكبر طبقة لأنه من الرابعة، فإن البهراني الأسدي من الخامسة، لكن اشتركوا في بعض الشيوخ والتلاميذ. إذن ولذا اختلف العلماء هل حديث السوق صحيح ولا لا. مرجع هذا إلى هل عبد الله بن دينار هو العدوي أو البهراني الأسدي الضعيف. إذن المشترك قد تقع في إحراج، خاصة إذا أنه كان يساويه في الطبقة اسم مثله ويخالفه في الصفة، فهذا ثقة وهذا ضعيف. إذن عرفنا المشترك سواء من يحيى بن يحيى أو غيره. مشترك غير منسوبين، قلت لكم أمثلة كثيرة ما أريد أن 9 جاءوا منسوبين إلى آبائهم، محمد بن لا قال عن ابن رافع ولم يذكر محمد، زين ما بين قوسين أنا ذكر منسوب إلى أبي محمد ابن رافع من هو، لكنه معروف ليس أبوه. ترى أنا أقتصر على مثال، لأنه لو جاء منسوبا إلى جده وهو محمد بن نمير، لأنه محمد هو في صحيح مسلم حدثنا محمد بن نمير وهو اسمه محمد بن عبد الله ابن نمير منسوبا إلى جدي. إلى جدي جاء منسوبا إلى جدي أبيه ابن أبي فدي محمد بن إسماعيل أحد الضحى، هذا قال ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك منسوب إلى جده. مقتصرا على كنيته مثل أبو أسامة، ما قال حماد بن أسامة، وقد يشاركه في ذلك في كنيته غيره. منسوبا إلى نسبه الحارثي والقرشي وغيرهم. جاء معنعنا، ما معنى معنعن؟ أي قال عن ولم يقل سمعت أو حدثني أو أخبرني، لكنها من غير مدلس، من غير مدلس معنعن لا تضر، لأن المدلسين أي محمد المثنى الحنفي عن أبيه أنا أبي أسامة. وين أنا أبي أسامة؟ هذا لا ذات مدلس، هذا مدلس. أنا أشوف الرقم 14 عن مدلس أبو أسامة. أبو أسامة أبو أسامة 14. لا، عن مدلس هذا أبو أسامة مدلس، ولذلك أنا كنت أتصور أنه عنعنى بغير تدليس. أبو أسامة مدلس، وقال عن عبيد الله العمري، ومع ذلك قبل، لأن أبو أسامة من الطبقة الثانية من المدلسين، لأن ابن حجر قسم المدلسين إلى 5 طبقات، 2 مقبولة والثالثة متوقف فيها ومختلف، والرابعة مقبولة بشرط أن يصرحوا بالسماع، والخامسة مردودة سواء صرحوا بالسماع أو غيره. من ندر تدليسه أو لا يدلس إلا عن ثقة، هذه الطبقة الأولى مقبولة. من قل تدليسه بجنب ما روى، هذه مقبولة لقلة تدليسه أمام كثرة روايته. من أكثر من التدليس عن الثقات وهو ثقة فإنه اختلف فيه. من دلس مقبول هو يدلس عن الضعفاء، فيرد لأنه يدلس عن الضعفاء، فإن صرح بالسماع قبل لأنه مقبول في نفسه. ضعيف مدلس فيرد لضعفه ولتدليسه. الطبقات 5. الطبقة الأولى من لا يدلس إلا نادرا أو لا يدلس إلا عن ثقة، فهذه مقبولة بالإجماع. ثقات وأئمة قل تدليسهم بجنب ما روى، فهذه مقبولة بالإجماع. ثقات أكثر من التدليس، هم ثقات أكثر من التدليس، فاختلف العلماء، فمن نظر إلى ثقتهم قبلهم، ومن نظر إلى كثرة تدليسهم ردهم. مقبولون وثقات أكثر عن الضعف التدليس عن الضعف والمجاهيل، فهؤلاء إن صرحوا بالسماع قبل لأنهم مقبولون، وإن لم يصرحوا ردوا خشية أن يكون عن المجاهيل والضعفاء. ضعفاء دلسوا فرد تدليسهم أو رد حديثهم سواء عنعنوا أو صرحوا، إن عنعنوا فلتدليسهم مع ضعفهم، وإن صرحوا فلضعفهم. واضح طبقات المدلسين 5؟ جاء معنعنا ولكنه غير مدلس، هذا اللي كنت حسبه قبل، معنعن محمد بن نمير عن أبيه، محمد بن نمير لا يدلس، وإذا قال عن ممن سمع منه فإنه محمول على السماء إذا لم يدلس. عنعنة محكوم باتصالها بشرطين، أن لا يكون مدلسا، وأن يكون شيخه الذي ثبت سماعه على رأي البخاري وابن المدين، أو عاصره وأمكن اللقيا على رأي مسلم. روايته عنه بعدما اختلط، أتعرفون الاختلاط؟ هو التغير في الفكر، لأن المختلط هل يضبط حديثه؟ لا. ومع ذلك الدبري روى عن عبد الرزاق بعدما اختلط، ومع ذلك هو راوي مصنف وقبل العلماء حديثه، والأصل عدم قبول من روى بعد الاختلاط. متابعة قاصرة ومتابعة أقصر منها، هذولي كم رقمها؟ متابعة قاصرة 17، فيها نماذج كثيرة. يحيى بن يحيى تابع ابن نمير، متابعة أبو أسامة في الرواية، هذه رواية، هذه متابعة قاصرة، وهذه أقصر منها لأنها قربت إلى نهاية الإسناد، أقصر منها. عبيد الله تابعه أخوه والضحاك ومالك، هذه متابعة أقصر منها. إذن عندنا متابعة قاصرة وهي ما لم تبتدي من الإسناد من المصنف فهي قاصرة، لكن هناك من هي أقصر منها وهي أقرب إلى نهاية الإسناد فهنا قاصرة، لأن هؤلاء تابع بعضهم بعضا عن برواية عن عبيد الله، وعبيد الله تابع أخوه والضحاك ومالك بالرواية عن نافع، فهذه أقصر متابعة تامة. هذه ليش؟ لأنها من مبدأ الإسناد، كلاهما شيخاي لمسلم، فإذا كانت المتابعة من أول الإسناد قيل متابعة تامة، ثم قاصرة فأقصر. فهؤلاء كلاهما شيخ مسلم مباشر، فهي متابعة تسمى تامة. جاء في المطبوع مصحفا إلى عبيد الله، هذا في مصنف عبد الرزاق المطبوع قيل عن عبيد الله، ولو شاء رآه مشتغلا بالحديث لصحح الحديث على طول، لأن عبيد الله ثقة ثابت، والحقيقة أنه عبد الله المكبر الضعيف. إذن التصحيف له أثر ولا ما له أثر؟ لكن نص